بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر باب الإمامة من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على الزاد. ولعلكم تذكرون بالأمس كنا نتكلم حول مسألة هل يصح أن يصلي المفترض خلف الإمام المتنفل، وقلنا مثال إذا كان الإمام يصلي التراويح هل تصح صلاتك إذا صليت خلفه العشاء؟ المذهب يقول لا تصح صلاتك. ما هو دليلهم؟ دليلهم يقولون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح يحتج به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي آخره فلا تختلفوا عليه. لكن هناك قول آخر، وأيضا نص الإمام أحمد عليه، أنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل. وقلنا إن المقصود بهذا الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، في الأفعال وليس في النية، ليس اختلاف النيات وإنما اختلاف الأفعال. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الاختلاف باختلاف الأفعال، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وقلنا إن القول الصحيح أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. ولعلكم تذكرون الحديث الطفل الصغير الذي عمره 7 سنوات وكان يصلي بجماعة عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، كان يصلي بجماعته. ونحن نعرف أن صلاة الذي دون البلوغ نفل نافلة، لكن يكتب له أجرها ولا يكتب عليه الإثم، فهذا يصلي بجماعته وهم يصلون فريضة، وهذا دليل على صحة الإنسان الذي يصلي النافلة ويصلون خلفه فريضة. وأيضا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ويذهب لجماعته ويصلي بهم العشاء مرة أخرى، صلاة الثانية نافلة. ولذلك القول الصحيح أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. أيضا ولا يقول ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. هذا أيضا يقول المؤلف رحمه الله، يعني لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، يعني من الصلوات الرباعية. لماذا؟ يقول لاختلاف نية الصلاتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. مثال: رجل انتبه من النوم فجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العصر لكنه لم يصلي الظهر، هو لم يصلي الظهر، فأراد أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر، ماذا يقول المؤلف؟ هذه الصلاة لا تصح. ما هو الدليل؟ هذه الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول لاختلاف النيتين، لأن هذا يصلي ظهر وهذا يصلي عصر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أيضا يقول الحنابلة وكذلك العكس. ما هو العكس؟ يعني لا يصح ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر. مثال: رجل دخل المسجد وفيه أناس قد جمعوا جامع تأخير، فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى الظهر، لكنه دخل معهم بنية العصر. الحنابلة أيضا يقول هذه الصلاة لا تصح، وهذا المشهور من المذهب عند الحنابلة. ما هو دليلهم؟ يقول: الاختلاف النيتين، لا بد أن تكون النية واحدة مع الإمام، لا تخالفه لا في نية ولا في غيرها، وهذا هو المذهب. ولا يستثنى عند الحنابلة من هذه الأمور كلها إلا المسبوق في صلاة الجمعة. المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة، هذه الحال يدخل مع الإمام بنية الظهر والإمام يصلي الجمعة. هنا اختلفت النية لأن الإمام يصلي صلاة الجمعة وهذا المسبوق يصلي صلاة الظهر، قالوا لا بأس به. لماذا؟ قالوا: لأن الظهر بدل من الجمعة، فإذا فاتت فبينهما اتصال، اختلاف النية فقط. هذا المذهب عند الحنابلة، اختلاف النية يستثنى منه مسألة واحدة فقط، لأنهم يقولون أن الظهر بدلا من الجمعة. عرفنا القول الأول ما هو؟ إذا اختلفت النية بين الإمام والمأموم الصلاة لا تصح، صلاة المأموم الذي جاء لا تصح، نقول له يعيد الصلاة مرة ثانية. لكن فيه قول آخر. ما هو القول الآخر؟ أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، كل هذا لا بأس به. ما هو الدليل؟ عموم الأدلة، عموم الأدلة. وأيضا كما قلنا كلهم يستدلون بحديث واحد، القول الأول والقول الثاني يستدلون بحديث واحد: إنما جعل الإمام ليؤتم به. المذهب يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تخالفه لا في عقيدة ولا في نية ولا في أفعال. لكن القول الثاني يقول: إن هذا مخصوص بالأفعال فقط، الرسول عليه الصلاة والسلام حدد، قال: إذا ركع فاركعوا، إذا سجد، هذه هي الأفعال، حددها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول: لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، هذه الصلاة صحيحة ولا لا؟ صلى مع الإمام، ماذا يفعل؟ إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة ثالثة ولا شيء في ذلك. وإذا حضر أيضا العلماء رحمهم الله قالوا أيضا في الصلوات وخاصة صلاة المغرب لا يمكن أن يزيد الإنسان، إذا أتيت الإمام وهو في بداية الصلاة يصلي العشاء وأنت تريد أن تصلي المغرب تدخل معه، لكن الحنابلة يقولون لا، لا تدخل معه. ماذا أفعل؟ يقولون: ادخل معه وصل المغرب ثم سلم ثم صل العشاء ثم أعد المغرب مرة أخرى. لكن هذا فيه أيضا فيه تعسير على الناس، وربنا سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. لكن لو أن الإنسان جاء والإمام يصلي العشاء بالناس أربع وهو في أول الصلاة دخل معهم، ماذا يفعل؟ القول الراجح، نحن نتكلم في القول الراجح، القول الراجح أنه يصلي معهم ثلاث وهو بالخيار، إما أن يجلس أو يسلم، لأن المغرب لا يمكن أن تزاد ولا يمكن أن ينقص منها شيء. المغرب ثلاث لا يمكن أن تزيد منها لا في سفر ولا في غيره، وكذلك الفجر لا يمكن أن تزيدها ولا تنقص منها. فأنت إذا صلى ثلاث تجلس وأنت بالخيار، إما أن تسلم وتدرك معه العشاء فتدرك جماعتين ويكتب لك الأجر، لأن الإسلام يرغبنا في صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، فيمكن أن تسلم وتدرك صلاة العشاء أيضا مع الجماعة، أو أنك تبقى تنتظر حتى يسلم وتسلم معه. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنك تدرك الجماعتين تسلم معه. الليلة عندنا موضوع جديد، عندنا موضوع جديد: وقوف المأمومون أين يقفون؟ هل يقفون أمام الإمام أو بجانبه أو خلفه؟ ما هو موقف المأمومين؟ نعم نعرف المأمومون كما يقول الموقف يقف المأمومون خلف الإمام يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه. نحن مر معنا أن إمام العراة يقف وسطه، المرأة التي ستصلي بالنساء تقف وسطهن، لكن الرجل هذه أحكامه، ولذلك يقول يصح أن يقفوا مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه، ويصح أن يقفوا معه يعني ما إذا كان المأمومان اثنان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه. ما معنى عن جانبيه؟ أحدهما عن اليمين وأحدهما عن الشمال، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. الآن المأمومون إذا كانوا اثنين فأكثر لهم مع الإمام ثلاث مراتب أو ثلاث مواقف. الموقف الأول كما ذكر المؤلف أن يقفوا خلفه وهذا هو الأفضل، يعني إذا كانوا اثنين أو أكثر ثلاثة أو أربعة أو خمسة الأفضل أن يقفوا خلفه. الموقف الثاني يقفوا عن جانبيه. الموقف الثالث عن يمينه فقط، ولذلك قال لا قدامه، يعني لو أنك صليت أمام الإمام والإمام خلفك فإن صلاتك لا تصح. هذا القول الأول. القول الأول إذا تقدم المأموم على الإمام فإن صلاته لا تصح، لأن الإمام المفروض أنه يكون أمام الناس ليقتدوا به ويروا أفعاله. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصعد إلى الدرج وينزل كله ليقول لتأتموا به عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول لا يصح أن يقف المأمومون قدام الإمام، فإن وقفوا قدامه يعني يصلون فصلاتهم باطلة. ما هو الدليل؟ نحن نريد كل مسألة نعرفها لابد أن يكون معها دليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يعم الصلاة بأفعالها وعددها وهيئتها وجميع أحوالها ومنها الوقوف، فيكون الوقوف أمامه خلاف السنة وحينئذ تبطل الصلاة. هذا هو القول الأول، إذا صليت أمام الإمام صلاتك باطلة. القول الثاني الصلاة لا تبطل. ما هو دليلهم؟ يقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة أمام الإمام، وغاية ما فيه أن هذا فعله، وقد وقف معه جابر ابن عبد الله وجبار ابن صخر أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره فأخذهما وردهما إلى خلفه، فلما لم يكن فيه إلا الفعل كان مستحبا وليس بواجب، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. مذهب الإمام مالك يقول المستحب أنهم يقفوا أمام خلف الإمام، لكن لو صلى أحد من أمامه فإن صلاته صحيحة، وهذا رأي الإمام مالك. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام جعلهم يصلون خلفه، يقول هذا للاستحباب، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يقترن به أمر فهو دليل على الاستحباب، وأما إذا اقترن به ما يدل على الوجوب فهو واجب، لأن كثيرا من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب إلا إذا اقترن بها ما يدل على الوجوب. فرأي الإمام مالك يقول الصلاة أمام الإمام صحيحة، لو تقدمت أمام الإمام صلاتك صحيحة، لكن الأفضل والأكمل أنك تصلي خلفه. هناك رأي ثالث وسط، والرأي الوسط دائما يا إخوان الوسط دائما هو الأرجح. لماذا؟ لأنه يأخذ بدليل هذا وبدليل ذاك، يأخذ بالأدلة كلها، وهو رأي الإمام رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت صلاة المأموم أمام الإمام، وإلا فلا. الضرورة مثلا تكون أيام الجمعة أو أيام الحج في المساجد أو في المسجد الحرام، هذه تمتلئ، ولذلك لو صلى الإنسان أمام الإمام صلاته صحيحة. وهذا قول وسط، وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولذلك نحن نأخذ بهذا القول الوسط. أما قول الإمام مالك هنا يعتبر ضعيف، لكن إذا كان هناك ضرورة يعني ازدحام الناس في المساجد أو في الحرم أو ما إلى ذلك، وتقدم المأموم عن الإمام فإن صلاته صحيحة. لكنه هنا قال لا عن، ويصح معه عن يمينه أو جانبيه لا قدامه، ولا عن يساره فقط، أي لا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام، لكن بشرط خلو يمينه. والدليل على هذا الذي اشترطه المؤلف رحمه الله دون أن يكون عن يمينه أحد، أما صلاة الإمام هل تصح أم لا؟ يعني لو أن إنسان صلى عن يسار الإمام واليمين خالية ما في أحد، هل تصح هذه الصلاة أو لا تصح؟ لأن هنا قال ولا عن يساره فقط، ولا عن يساره فقط، يعني يقول بشرط خلو اليمين، ولذلك قال عن يساره فقط دون أن يكون عن يمينه أحد. هل تصح هذه الصلاة ولا لا؟ هنا يقول عن يساره لا تصح الصلاة. طيب صلاة الإمام هل تصح؟ يعني هذا الإمام صلى وجاء إنسان ووقف عن يساره وصلى واليمين خالية، هل تصح الصلاة ولا ما تصح؟ صلاة الذي وقف عن اليسار المأموم نقول صلاة لا تصح. طيب وصلاة الإمام هل تصح أو لا؟ يقولون الحنابلة إن بقي الإمام على نية الإمامة فإن صلاته لا تصح، لأنه نوى الإمامة وهو منفرد، وأما إن نوى الانفراد فإن صلاته صحيحة. ما هو الدليل على أنه لا تصح الصلاة إذا وقف عن يساره مع خلو يمينه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ذات ليلة من الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد نام عنده، فدخل معه ابن عباس ووقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، لأنها لو صحت، هنا هذا الحنابلة يقولون لأنها لو صحت لتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أخذه برأسه وأداره عن يمينه، فيقولون هذا دليل على أن الإنسان المأموم إذا وقف عن يسار الإمام فإن الصلاة لا تصح. ولذلك كان يخبر أول الإسلام، كان في أول الإسلام أن الإمام يصلي إذا كانوا الجماعة اثنين والإمام هو الثالث يصلون عن يمينه وعن يساره، ولكن هذا نسخ، فإذا كانوا جماعة اثنين فأكثر يصلون خلفه، لكن لو صلوا عن يمينه وعن شماله فإن الصلاة صحيحة، لكن الفضيلة أن تكون في خلف الإمام. هنا يقولون إذا صلى عن يسار الإمام صلاته باطلة، والإمام إذا نوى الإمام صلاته باطلة، وأما إذا نوى الانفراد فصلاته صحيحة. ما هو دليل الحنابلة؟ يقولون ابن عباس رضي الله عنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره، فأخذ الرسول برأسه وأداره عن يمينه، فيقولون هذا دليل على أن الصلاة لا تصح. لكن هنا يقال لهم، يمكن إنسان يتساءل يقول هذا ابن عباس يصلي مع الرسول في النفل، الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي نافلة لأنه يتهجد في الليل، وأيضا يردون عليهم ويقولون القاعدة ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وأيضا النفل يتسامح فيه أكثر من التسامح في الفرض، فإن لم يتسامح في النفل عن يسار الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم يتسامح في النفل عن يسار الإمام، فعدم التسامح في الفرض من باب أولى. هذا دليل المؤلف رحمه الله. لكن أيضا الحنابلة في هذا عندهم شدة. هناك رأي آخر يقول أكثر أهل العلم يقولون بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، الصلاة صحيحة، وأن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا اختيار شيخه الذي علمه عبد الرحمن بن سعد. طيب ماذا تقولون في فعل رسول الله مع ابن عباس؟ يقولون هذا فعل مجرد، والفعل المجرد دائما يدل على الأفضلية ولا يدل على الوجوب، ويقولون هذه قاعدة أصولية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، لأنه لو كان للوجوب لقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لا تعود لمثل هذا، كما قال ذلك لأبي بكر حين ركع قبل أن يدخل في الصف. الآن عندنا قولين: أنت دخلت وفيه رجل يصلي، فأنت وقفت عن يساره واليمين خالية، صلاتك صحيحة ولا ليست صحيحة؟ باطلة. أيوة، صلاتك باطلة على المذهب، هذا هو القول الأول، الصلاة باطلة. ما هو دليلك؟ عندك دليل؟ أقول نعم عندي دليل. ما هو دليلك؟ ابن عباس وهو صغير نام عند الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر ماذا يفعل الرسول في الليل عليه الصلاة والسلام، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد قام معه ابن عباس يصلي، فوقف عن يساره، أخذ الرسول ابن عباس كان صغير أخذه بيده وأداره من خلفه وجعله عن يمينه. يقولون هذا دليل على أن صلاته لا تصح، لو أنها تصح تركه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو دليلهم، يقول الصلاة لا تصح. القول الثاني يقول الصلاة صحيحة، ويرون أنه أكثر العلماء يقولون الصلاة صحيحة. طيب ما تقولون في فعل رسول الله مع ابن عباس؟ يقولون هذا يدل على الأفضلية ولا يدل على الوجوب، ولذلك لا نبطل صلاته. هناك أيضا هناك قول آخر، إلى الشيخ رحمه الله رجح هذا القول. ما هو القول؟ ما هو القول؟ يقول أرجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه، لأن القول بتأثيم الإنسان أو ببطلان صلاته بدون دليل تطمئن إليه النفس فيه نظر، فإن إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها بدون نص. الآن انتهينا من هذه المسألة. إذا وقف عن يساره يقول صلاته لا تصح في المذهب، والقول الراجح أن صلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يكون عن يمينه. أيضا يقول مسألة أخرى: ولا تصح صلاة الفذ خلفه أو خلف الصف. ما معنى كلام هذا؟ لا تصح صلاة المأموم الواحد خلف الإمام، يعني مثل المرأة يصح أن تصلي خلف الإمام وحدها، لكن هذا المأموم الرجل يقول لا تصح صلاة المأموم الواحد خلف الإمام. وأما الإمام ففيه تفصيل، إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته، لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد، خلفه واحد، يقول لا ما دام خلفه هذا الوقوف غير صحيح، مثل الوقوف عن اليسار. لكن يقول الإمام إن نوى الإمامة لما سمع الذي خلفه وقف ونوى الإمامة صلاته أيضا بطلت، وصلاة الذي خلفه بطلت، ولذلك يقول لا تصح صلاة الفذ خلف الإمام أو خلف الصف، يعني الصف ناس هناك صف وجاء واحد وصلى لوحده خلف الصف، يعني يقول لا تصح صلاة المأموم خلف الصف. ما هو الدليل؟ يقولون لأنه منفرد، ودائما الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على الجماعة على الاجتماع حتى في النوم، إذا اجتمعوا الناس لا يتفرقون وإنما يكون بعضهم قريب من بعض، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة، ثم قال إن الذئب لا يأخذ من الغنم إلا القاصية، يعني التي في طرف الغنم يأخذها، لكن التي وسط الغنم لا يأتيها الذئب، ولذلك الشيطان يأخذ الذي لا يكون مع الجماعة، لأن الجماعة يعينونه على طاعة الله عز وجل. فهنا عرفنا أن إذا كان الإمام واحد والذي يصلي خلفه واحد صلاة المأموم لا تصح، وإذا كان هناك صف وجاء إنسان لم يدخل في الصف وإنما وقف منفردا يقول المؤلف لا تصح صلاته. ما هو الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأيضا ورد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ولولا أنها فاسدة ما أمره بالإعادة، هذا هو التعليل، لأن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فعل وانتهى منه، ولولا أن الأمر الذي فعل وانتهي منه فاسد ما كلف الإنسان إعادته، لأن هذا يستلزم أن تجب عليه العبادة مرتين. هذا ما قاله المؤلف وهو المذهب، لكن يقول العلماء إنه من المفردات. ما معنى المفردات؟ يعني الذي خالف الجمهور العلماء. ما هو هذا المذهب؟ ماذا يقول؟ الذي يصلي خلف الصف صلاته باطلة في جميع الأحوال، سواء كان فيه فراغ أو ليس فيه فراغ، لو كان مملوء فإن الذي يصلي خلف الصف صلاته باطلة. طيب ماذا يفعل هذا الذي يأتي ويجد الصف مملوء؟ ماذا يفعل؟ يقولون إما أن يطلب من أحد المصلين أن يرجع معه ويصلي معه، وإما أن يتقدم ويدخل مع الإمام. طيب وإذا لم يمكن، حاول أن يطلب أحد ورفض، حاول أن يدخل مع الإمام وكانت الصفوف كثيرة، ماذا يفعل؟ قالوا ينتظر إن جاءه أحد، وإلا يصلي بعد ما تنتهي الصلاة. يقولون هذا حرمناه من صلاة الجماعة. طيب ما هو الحل؟ عندنا رأي آخر. المهم أولا عرفنا رأي الحنابلة، يقولون صلاة باطلة سواء الصف فيه فراغ ولا ما فيه فراغ. هناك رأي آخر وهو رأي أكثر العلماء، وأيضا الرواية عن الإمام أحمد، يقولون صحة الصلاة منفردا خلف الصف جائزة لعذر أو لغير عذر، حتى لو كان في الصف مكان صلاته جائزة، صلاته صحيحة. وهناك أيضا قول لبعض العلماء فيه تفصيل، إن كان لعذر صحة الصلاة، وإن لم يكن لعذر لم تصح الصلاة. كيف يكون لعذر؟ يعني إذا كان الصف مملوء ما فيه مكان، لا تطلب أحد يرجع معك ولا تتقدم مع الإمام، صل منفردا وصلاتك صحيحة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنت هذا وسعك، تصلي منفرد وصلاتك صحيحة. عرفنا هذا؟ يعني هذا إذا كان الإنسان له عذر، إذا كان الصف كامل لك عذر، لكن إذا كان في الصف في مجال لا بد أن تدخل، ليس لك عذر. إذا كان في الصف في مكان ويمكنك أن تدخل فيه وصليت وحدك، يقول لا الصلاة باطلة. لكن إذا كان لك عذر، ما هو العذر؟ اكتمال الصف، اكتمال الصف، هذا هو العذر. ولذلك صار عندنا ثلاثة أقوال في صلاة المنفرد خلف الصف. القول الأول أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. القول الثاني أن صلاته تصح له عذر، وإلا ليس له عذر. القول الثالث إن كان له عذر صلاة صحيحة، وإن لم يكن له عذر صلاة باطلة. ما هو دليل الجمهور الذين قالوا تصح صلاته لعذر أو لغير عذر؟ يقولون هذا المصلي صلى مع الجماعة وفعل ما أمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد ائتم بإمامه فكبر وصلى معه. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه لما أداره الرسول عليه الصلاة والسلام عن يمينه انفرد بجزء يسير، بجزء يسير، والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل كالحدث، فلو كان الانفراد مبطلا لبطلت صلاة ابن عباس. طيب كل هذا ممكن، لكن كيف تقولون في حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ هذا يقولون النفي نفي للكمال وليس نفي الصحة، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لو صليت وأنت تريد الطعام صلاتك صحيحة، لو كان عندك مدافع لخروج الريح وما إلى ذلك وصليت الصلاة صحيحة. فهم يقولون هذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، المقصود به نفي الكمال وليس نفي الصحة. أما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى دليل لمذهب الحنابلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، هذا الحديث في صحته نظر، في صحته نظر، لأن بعض العلماء يقولون هذا الحديث ضعيف، وإذا صح فلعل هناك شيئا أوجب أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. ثم أيضا يقولون هذه قضية عين، يعني قضية خاصة لهذا الرجل، لا نجزم بأن السبب هو كونه صلى خلف الصف. طيب استدلال الجمهور الذين يقولون صلاته صحيحة بعذر أو بغير عذر، يقولون لأنهم يقولون ما أمر به من المتابعة، هذا صحيح، تابع الإمام وصلى معه، لكن هناك واجبات أخرى غير المتابعة وهي المصافة، فإن المصافة، المصافة الحنابلة يرون أنها سنة، لكن الشيخ ابن عثيمين مع ابن تيمية يرون أنها واجبة، فإذا ترك واجب المصافة بطلت صلاته. وأما استدلالهم بأن ابن عباس انفرد حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وقامه عن يمينه، يقول هذا انفراد جزئي، ونحن لا نقول ببطلان الصلاة إذا انفرد الإنسان بمثل هذه الصورة. المهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يؤيد قول ابن تيمية الذي يقول إذا كان هناك حاجة الصف مملوء صلاة صحيحة، أما إذا كان الصف فيه مكان وتكاسل وتهاون بالدخول في هذا الصف فإن صلاته باطلة. ولذلك يقول رحمه الله القول الراجح أن الصلاة خلف الصف منفردا غير صحيحة، بل هي باطلة يجب عليه إعادتها. ولكن إذا قال قائل أفلا يكون القول الوسط هو الراجح، وأنه إذا كان لعذر صحة الصلاة؟ فالجواب بلى، القول الوسط هو الراجح، وأنه إذا كان لعذر صحة الصلاة، لكن الأفضل والأكمل أنه يحاول الدخول في الصلاة. الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون إما أن يأخذ واحد يخرجه من الصف ويصلي معه، وإما أن يدخل مع الإمام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرد على هذا الرأي، يقول لا، لا تخرج أحد ولا تطلب من أحد المأمومين تخرجه من الصلاة ولا تدخل مع الإمام. ما هو ردود الشيخ ابن عثيمين في هذا؟ يقول لماذا لا تقولون بأن يجذب أحد الناس من الصف؟ يقول لأن هذا إذا جذب أحد من الصف يستلزم محاذير. المحذور الأول التشويش على الرجل المجذوب، ربما أنه يخوف ويقول ربما هذا يضربني أو يريد أن يقتلني، ولذلك يشوش على الناس لو سحب أحد، أو حتى لو كلمه قال يا فلان ارجع معي، أيضا يقول هذا المحذور الأول أنه يشوش على المصلين. المحذور الثاني أنه يفتح فرجة في الصف، والمفروض أن الإنسان يملأ الصف ولا يجعل فيه فرجة، وهذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله، يعني لا يجوز للإنسان أن يقطع الصف إلا إذا كان له عذر، أما رعاف أو خرج منه ريح أو ما إلى ذلك، لأن الإنسان إذا كان في الصف وخرج منه ريح لا يجوز أن يستمر في الصلاة، لا بد أن يقطعها ويذهب. أيضا يقول إذا المحذور أنك تسحب واحد من الصف، هذا تجعل فرجة في الصف، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بملء الصفوف. المحذور الثالث أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، هو في الصف الأول وترده في الصف الثاني، والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الصف الأول أفضل، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أيضا يقول فيه محذور الرابع أن فيه جناية على كل الصف، لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها. يقول فإذا قال قائل أفلا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: لا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام، لأن ذلك فيه محاذير. ما هي المحاذير؟ المحذور الأول أنه يتخطى الرقاب، إذا قدرنا أن المسجد فيه 10 صفوف كيف يتجاوز هذه 10 صفوف ويؤذي المصلين؟ المحذور الثاني أنه إذا وقف إلى جنب الإمام خالف السنة، والسنة انفراد الإمام في مكانه يكون أمام الناس. المحذور الثالث أن إذا قلنا تقدم إلى جنب الإمام ثم جاء آخر، نقول تقدم إلى جنب الإمام ثم جاء آخر، ما بقي لهم مكان، ولذلك يقول الأولى والأفضل أن يصلي خلفه إذا كان له عذر، فإن الصلاة صحيحة. أيضا يقول لو قلنا كل هذه ردود على الحنابلة، الحنابلة يقولون يسحب واحد أو يتقدم الإمام أو ينتظر حتى تنتهي الصلاة، الشيخ ابن عثيمين يقول لا يبقى. لماذا لا يبقى؟ لأنه ربما ينتظر فتفوته الركعة، وربما تفوته الركعة الأخيرة وتفوته الجماعة، ولذلك حرمناه من الجماعة، ولذا قال لا بد أن يصلي إذا كان له عذر، وكل الواجبات تسقط بالعجز عنها، وهذه قاعدة أيضا عند العلماء رحمهم الله. لكن ما هو الانفراد المبطل للصلاة؟ يعني لو أنك أنت أتيت خلف الصف وصليت وحدك، كبرت وبقيت حتى ركعت، هذا الانفراد هو المبطل للصلاة، وإلا قبل الركوع وإلا بعد الركوع وقبل السجود نقول ما هو الانفراد المبطل للصلاة؟ يقول الانفراد المبطل للصلاة أن يرفع الإمام من الركوع ولم يدخل مع المسبوق أحد، فاتت عليه الصلاة، لكن لو أنه كبر ودخل معه أحد قبل الركوع الصلاة صحيحة عند الجميع. لكن يقول الانفراد المبطل للصلاة أن يرفع الإمام من الركوع ولم يدخل مع المسبوق أحد، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، أو انفتح مكان في الصف فدخل فيه قبل أن يرفع الإمام من الركوع، فإنه في هذه الحال يزول عن الفردية. واضح؟ هذا واضح. المنفرد أو الفذ خلف الصف صلاته صحيحة إذا كان إذا كبر ودخل معه أحد قبل الركوع. لكن المؤلف رحمه الله يقول الفذ صلاته باطلة إلا أن يكون امرأة، المرأة خلف الصف تصح صلاتها، يعني إذا كان الفذ امرأة سواء كانت خلف الرجل أو خلف الصف فإن صلاتها صحيحة، ولذلك وهذا عند العلماء جميعا. ولذلك قال إلا أن يكون امرأة وإمامة النساء تقف في صفهن. إمامة النساء تقف في صفهن، لكن هذا الوقوف في صف النساء هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ ولذلك يقول وتقف إمامة النساء في صفهن، لأننا نعرف يا إخوان أن المرأة دائما نحاول أن يكون الستر لها، المرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع، ومن المعلوم أن وقوفها بين النساء أستر من كونها تتقدم بين أيديهن. ما هو الحجة؟ ما هي حجة أن المرأة تقف وسط النساء، ما تقف أمامهن وإنما تقف في الوسط؟ ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما إذا أمتا النساء وقفتا في صفهن. وهذا فعل صحابية، والعلماء رحمهم الله مختلفون في فعل الصحابي وقوله إذا لم يثبت له حكم الرفع هل يكون حجة أم لا، لكن الصحيح فعل الصحابي حجة ما لم يخالف نصا من النصوص، فإن خالفه نص فالحجة في النص. لكن المؤلف رحمه الله أفادنا أن الجماعة تنعقد بالنساء وحدهن، وإمامة النساء يقول تقف في صفهن، لكن المرأة مع المرأة الواحدة هل تقف خلفها؟ نحن عرفنا أن المرأة مع الرجل ما تقف بجانبه وإنما تقف خلفه، المرأة مع صف الرجال تقف خلف صف الرجال وصلاتها صحيحة، لكن المرأة مع المرأة إذا كانت المرأة واحدة إمامة والثانية تصلي بها مأمومة فهل تقف خلفها ولا معها؟ أيوة معها عن يمينها. نعم المرأة مع المرأة، وقوف المرأة مع المرأة الواحدة مثل وقوف الرجل مع الرجل الواحد، ووقوف الرجل الواحد يكون عن اليمين. وأيضا تقدم المؤلف رحمه الله يقول إن إمام العراة يقف بينهم. المرأة تقف وسط النساء هذا استحباب ليس وجوب، لكن إمام العراة سبحان الله ربما يكون مجموعة من المسلمين يمشون ويأتي عصابة ويأخذون ثيابهم ويتركونهم عراة، هل يتركون الصلاة؟ لا يتركون الصلاة، يصلون الصلاة. طيب وإمام العراة كيف يفعل؟ يصلي بينهم، هذا وجوبا، لأنه لو صار أمامهم تنكشف عورته أمامهم، يصلي بينهم وجوبا. إلا قال العلماء إلا إذا كان في ظلمة، إذا كان في ظلمة أو معه إنسان اثنين أو ثلاثة عميان لا يرون يصلي أمامهم. ثم يقول المؤلف رحمه الله وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يليه يلي من؟ ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، يعني يلي الإمام في الصف. إذا اجتمع رجال ونساء صغار أو كبار يقدم الرجال. الرجال يطلق على الإنسان إذا بلغ هو رجل، قبل البلوغ يسمونه صبي، لكن قبل البلوغ الثالث عشر والرابع عشر يسمونه مراهق، يعني قارب البلوغ. فالصفوف التي تقرب من الإمام الذي يلي الإمام إذا اجتمع رجال ونساء صغار وكبار، الرجال هم المقدمون لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقدموا صفوف الرجال ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء في الخلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا يقول الحنابلة رحمهم الله أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وهذا يقتضي أن يتقدم الرجال لأن الرجال أضبط فيما لو حصل للإمام سهو أو خطأ في قراءة أو في غيرها، أو احتاج إلى أن يستخلف إذا طرأ عليه عذر وخرج من الصلاة. ثم بعد الرجال الصبيان، ثم بعد الصبيان الذكور. لكن لو كان يخشون من تشويش الصبيان، يعني يضعون صف الذكور الرجال الأول، ثم يضعون صف الشباب الصغار الصف الثاني أو الثالث، ربما يخافون من التشويش. ما هي الطريقة التي يمكن أن يعملونها؟ يقولون إنه يكون بين كل طفلين رجل، يصلي بين كل طفلين رجل، ويمكن أن نجعل هذا الرجل الذي أخذناه من الصف الأول إلى الصف الثاني أيضا لمصلحة الجماعة وللبعد عن التشويش. لكن إذا جاء صبي يعني قبل البلوغ وتقدم في الصف الأول، هل يمكن أن نخرجه ونقول ارجع للصف الثاني والثالث، اترك هذا المكان للرجال؟ هذا في خلاف من العلماء، من قال لا، لا يمكن أن نزيله، إن ما يبقى في مكانه لأنه هو سابق، ومن سبق إلى مثل هذا الأمر فهو الأولى. ومن العلماء من قال هذا الحديث يليني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول إنه إذا سبق الطفل إلى الصف الأول لا تخرجه منه، لا تقيمه منه. فهنا يقول المؤلف رحمه الله نقدم الذكور ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، يعني كما يرتبون في الجنائز. إذا اجتمع عندنا جنائز رجال وصبيان ونساء، كيف نقدمهم؟ نقدم جهة الإمام، عند الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء، هذا هو كقول كجنائزهم. على كل نكمل الموضوع إن شاء الله غدا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.